خير هلي على كل الجزيرة لا تذلي وباللي يابسات غصون قلبي سحاب الخير هلي السيل هلي سحاب الخير هلي السيل هلي وهلي يا سحاب الخير هلي على كل الجزيرة لا تذلي وباللي يابسات غصون قلبي سحاب الخير هلي السيل هلي سحاب الخير هلي السيل هلي سحاب روي ضما كل الظوامي وعلي يابسات العرق علي هلا يا مرحبا بك يا سحابة أهلي بك وهلي بك وهلي أهلي بك وهلي بك وهلي سحاب الخير هلي السيل هلي سحاب الخير هلي السيل وهلي حيينا والحياة يا زين شوفة ربيع وسيل واصحاب تسلي تطيب قلوبنا والجو طايب يزول الهم كله واسهل لي واسهل لي واسهل لي سحاب الخير هلي السيل هلي سحاب الخير هلي السيل هلي ويا من حن قلبك يا رفيقي على المكشات يا ام البر قلي اوصف لك وانا اعرفك دليله تدل وما يبيلك من يدلي وتلقانا على خير من الله سحابه خير وانعام تسلي حيينا والحياه متبوع دايم تحت ظل من الله نستظلي تحت ظل من الله نستظلي يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا سحاب الخير هلي السيل هلي سحاب الخير هلي السيل هلي ترى دنياك لحظات السعادة تعالوا علي وقت الخير علي تعال قطف ثمار زهرة زمانك وخلي الهم يا صاحب يوالي وخلي الهم يا صاحب يوالي وهلي يا سحاب الخير هلي على كل الجزيرة لا تذلي وباللي يابسات غصون قلبي سحاب الخير هلي السيل هلي سحاب الخير هلي السيل هلي يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا سحاب الخير هلي السيل هلي سحاب الخير هلي السيل هلي